بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة مع حديث بني الإسلام على خمس، ونسمع الحديث ثم نواصل ما توقفنا عليه وهو قام الصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. انتهينا من تفسير أو من شرح معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وخلصنا إلى القول بما قاله السلف، وهو أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، مع تحقيق شروطها وأركانها التي تم أو تقدم تفصيلها. وأن معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه القويم. صلوات الله من عند الله، لأن الله أكمل له الدين وأتم عليه النعمة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد في دين الله ما ليس منه، أو أدخل في شرع الله ما ليس منه، فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده في الحال والمآل في الدنيا والآخرة. ولذلك لا يسع أحد الخروج عن شرعه القويم المتمثل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني قال: وإقام الصلاة. وانتبه للتعبير بكلمة إقام أو إقامة، أبلغ من كلمة أداء. لماذا كانت إقامة الصلاة أو إقام الصلاة أبلغ من التعبير بأداء الصلاة؟ لأن معنى الإقامة أداؤها مستكملة لشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها وجميع أمورها، وأداؤها في أوقاتها، وأداؤها في جماعة، وما إلى ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. ولذلك قال: ويقيمون الصلاة، ما قال ويؤدون، لأن الذين يؤدون كثر، لكن العبرة بماذا؟ بالإقامة، وهو أداؤها على الوجه الذي يرضي الله على وفق ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلننتبه لهذا المعنى، وإقام الصلاة ويقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة، أداؤه على الوجه، أداؤه بدون زيادة ولا نقصان، هذا معنى إقامة الصلاة. والصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة كلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن عموده كل شيء، كل الدين عموده الصلاة. ولذلك كثيرا ما كان الله تعالى يقرنها هي والزكاة مع توحيده، ويرتب الكفر على من أخذ ترك على في آيات كثيرة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذلك لا بد أن نتنبه وأن نعلم أنها أهم الأعمال بعد التوحيد، وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله تعالى. فإن قبلت حقوق الله تعالى بعد التوحيد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وجاء الحد على الصلاة وإقامة الصلاة في عشرات الآيات في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي الفريضة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، حيث فرضت 50، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف بإشارة من نبي الله موسى عليه السلام حتى صارت 50 وأجرها 50. فهي 5 أداء و50 ماذا؟ أجرا. وهذا فضل من الله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فعلينا أن نحرص على أدائها كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وأقيموا الصلاة، وكما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك فإن ترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم كفر ينقل عن ملة الإسلام، وهذا إجماع عند الصحابة، وإن اختلف فيه بين بعض الفقهاء المتأخرين، بعد أن أجمع الجميع على أن من جحد وجوبها فهو كافر ولا شك. لكن المتكاسل أو الذي يتركها تكاسلا فللعلماء فيه قولان: قول لأنه كافر إذا لم يصلي، والقول الثاني بأنه إذا كان يعترف بها ويؤمن بأن ذلك واجب لكن غلبه كسله وتهاونه فإن ذلك يعني فإنه يكون فاسقا. والمتأمل للنصوص الشرعية الواردة في الصلاة يجد أن الأسعد بالدليل هو الذي يقول إن تارك الصلاة كافر حتى ولو كان تركه تهاونا، وهذا الذي تعضده الأدلة، والتي منها كما تقدم لنا يعني من جهة القرآن قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وكذلك التشنيع في كثير من على كثير من الكفار بأنهم لم يكونوا من المصلين. ولذلك وكذلك السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر ماذا؟ ترك الصلاة. يقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نقل ابن شقيق عبد الله بن شقيق من كبار التابعين إجماع الصحابة على كفر تاركها، ونقل عن عبد الله بن مسعود وغيره قوله كانوا لا يرون شيئا بعد التوحيد طبعا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة، كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة، أي من الأعمال التي دون التوحيد. فهذا يدل دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة، وأنه يحشر مع هامان وفرعون وقارون. كما أنها أول ما يسأل عن العبد مما يدل على أنها مفتاح الجنة بعد لا إله إلا الله. لذلك يجب أن نتنبه، فإن تركها خطير ويخشى أن لا يقبل له أي عمل آخر، فلننصح أولئك الذين يتكاسلون عنها أو يتهاونون بها والعياذ بالله. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله وإيتاء الزكاة. الزكاة إخراج جزء من المال، إخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة مقدرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله إجمالا، وقد فصل ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهي واجبة في أربعة أمور بضوابط وشروط معينة، وهذه الأصناف هي الحبوب والثمار والسائمة من الماشية والذهب والفضة وعروض التجارة، ولها تفاصيل معلومة في أبواب الفقه، وقد حذر الله تعالى من تركها وتوعد تاركها بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا ما كنتم تكتسبون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يصح القول الذي يقول بأن المراد مال يجب إخراجه غير الزكاة، فإن الوعيد إنما يقع على تارك الزكاة تارك الفرض، أما تارك الصدقة فلا ينطبق عليه الوعيد، وإنما له توجيهات أخرى. ولذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يبرئ ذمته بالزكاة قبل فوات الأوان، ويعرف أحكامها، ويعرف أنصباءها، ويعرف سيامها، ويعرف مستحقيها الثمانية الموجودين في الآية، ويعرف تفاصيل أمورها حتى لا تفوته الزكاة وهو لا يدري. جاء في الحديث الصحيح أنه ما من صاحب فضة ذهب ولا فضة لا يخرج زكاة إلا مثل له شجاع أقرع يأخذ بلهزمتين يعني بشدقين والعياذ بالله، ويعني ثعبان كبير يقول أنا مالك ويقول أنا مالك. وأيضا جاء في الحديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاة إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره، فيقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب، وذكر مثل ذلك مع صاحب البقر وصاحب الغنم وصاحب الإبل، وأنها تطأه بأضلابها وأخفافها في يوم في يوم كلما انتهى آخرها عاد إليه أولها إلى آخر الحديث. كل هذه أحاديث مخيفة في مسألة وجوب إخراج الزكاة وأنها فرض عين في مال معين. طيب لو قال لنا قال: كيف أخرجتم الزكاة، كيف فصلتم بين الزكاة والصلاة في مسألة كون تاركها يكفر مع أن الآيات تدل على تساويهما؟ وهناك عبارات عند السلف منها قول بعضهم: من صلى ولم يزك فكأنه فلا صلاة لا ما لم يصلي، ومن زك ولم يصلي فكأنه لم يزك. فكيف أخرجنا هذا؟ أخرجناه بهذا الحديث الذي تقدم قبل قليل في أنه قال بين الرجل أي بالنسبة للصلاة قال بين الرجل الكفر ترك الصلاة، وبالنسبة للزكاة قال في يوم كان يعني والعياذ بالله حقوب لا تنتهي كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة وإلى النار، مما يدل على أنه تحت المشيئة، فافترقت عن الصلاة من هذا الوجه. الحلي صلى الله عليه وسلم. نعم الحلي زكاة الحلي جمهور الفقهاء المتأخرين يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي، ودليلهم حديث ضعيف والمعقول عندهم أو القياس أو النظر. فأما الحديث فهو لا زكاة إلا في لا زكاة في الحلي، وهو حديث ضعيف لا يصح من أي وجه. وأما النظر فهم نظروا إلى أن هذا مال معطل وأنه لا يتحرك وليس فيه مكاسب وأنه ليس مكنوزا ولا مخزونا، فبذلك خرج من كونه مندرجا تحت ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة. والذي يترجح والله أعلم وهو قول كثير من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة وقبلهم أبو بكر الصديق ورواية عن ابن عباس وعليه عامة أهل الحديث وأهل الظاهر كلهم يرون وجوب الزكاة في الحلي. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحلي وغيره. وثانيا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية عليها مسكتان من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين الزكاة؟ قالت لا. قال ألا ترضين أن فهل ترضين أن يسورك الله بذلك سوارين من نار؟ فهذا وعيد شديد على عدم إخراج الزكاة في الحلي، على وجوب الزكاة في الحلي. وهذا هو القول الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم. ننتقل بعد هذا إلى ثم أنبه في الزكاة إلى أمور. الأمر الأول لا يجوز التحيل فيها بحال من الأحوال. من التحيل أن بعض الناس له دين على زيد من الناس فيقول يا زيد، وهو يعرف أنه لن يسدده لعجزه، فيقول إذن الدين الذي عندك هو زكاة مالي. هذا لا يجوز. فهذا لا يعني حيلة إلى التخلص من الزكاة. وثانيا التخلص بإخراجها إلى الأقارب باسم الهدية وباسم العطاء وباسم الصدقة، فلا بد أن ينبه إن هذه زكاة وأنها حق لهم شرعي ليس لصاحبه فيه ماذا منه. والمسألة الأخرى أن البعض من الناس يصرفها في غير مصارفها، من ذلك صرفها مثلا في مساجد أو في أنهار أو في إجراء عيون أو في حفر آبار، وهذا لا يجوز. نعم إذا أعطيتها من أعطيتها سواء صرفها في مساجد أو في غيرها إذا كان مستحقيها، لكن كونها ابتداء تجعل لهذا الأمر هذا خطأ كبير. وكذلك من الحيل أن البعض من الناس يفرق ماله على أولاده حتى لا تستخرج منه الزكاة، فإذا ما ذهب العامل الذي أرسلته الدولة لقبض نصاب الزكاة عاد فخلط ماله، هذا باسم فلان وهذا باسم فلان، أي نعم، اجعلها باسم الأولاد حتى لا تجب فيها الزكاة. فبدلا من أن يكون مثلا عنده مثلا 100 رأس من الغنم، وكلها فيها كم شاة؟ شاتان، إذا زادت واحدة فيها 3 شياه، فيجعل لفلان 30 ولفلان 15 ولفلان 20، حتى ثم إذا ذهب المزكي عاد فجمعها وهي له. فقل لهذا إن الذي فطر السماء يراك، الذي لا تخفى عليه خافية، فإياك والتحيل على ترك الزكاة والتخلص منها التي هي حق مفروض ليس لك فيه منه. والبعض ينفق منها على والديه وعلى أقاربه ويقول هذه زكاة، هذا غير صحيح، وليس هؤلاء من مصارف حتى بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة. بناء المساجد يدخل في ماذا؟ في الصدقات، ولكن ليس من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية حددها الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم مصارف الزكاة، فلا يجوز أن نتحيل بحال من الأحوال من أجل التخلص منها. وهناك حيل كثيرة يستعملها البعض الذين لا يريدون إخراج الزكاة، ويجب أن يتحرى مع الأصناف الثمانية، يجب أن يتحرى كونهم منها وليست بمجرد الدعاوى، ويختار ذو الدين والخلق والاستقامة على طاعة الله. يتحرى الدقة في إخراج الزكاة إلى مستحقيها دون أي تحيل. بقي التنبيه الأخير، هو أن البعض من الناس يعطيها إلى جمعيات مجهولة، وقد اكتشف كثير من هذه الجمعيات تتلاعب بالزكوات، وقد أثروا على حسابها، أثر القائمون عليها على حساب الزكوات. هذه ما تعلق بمسألة الزكاة. ننتقل إلى الركن الرابع، وهو الحج أو الصوم على الروايتين. في هذه الرواية قدم ماذا؟ الحج. وفي روايات أخرى وفي حديث جبريل قدم ماذا؟ قدم الصوم على الحج. فينبغي فالصوم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. والحج نزلت الآية الكريمة أو جاءت الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وأحكام الصلاة، الأحكام التفصيلية لكل من الصلاة والزكاة والصوم والحج موجودة في كتب الفقه، فليرجع إليها وليتحرى الحق بدليله دون ما تعصب لرأي ودون ما تكتل أو تحزب يوالى ويعاد عليه غير دين الإسلام الذي اختاره الله لنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.